نسيتيني مازال انا نخمم فيك نبقى قاع راكن بدلتني العمر قلبي يديك جو بونس ا توا انتي نسيتيني مازال انا نخمم فيك نبقى قاع راكن بدلتني العمر قلبي يبغيك لم تنسيتني مازال انا نخمم فيك نبغى قاع راكن بدلتني العمر قلبي يبغيك مازال انا نخمم فيك نبقى قاع راكن بدلتني العمر قلبي يبغي انتي خليت قلبك تنسي قد الباصي والسوفونير انا نزلت في راسي سكنتيني ما جبرت كيندير انتي خليت قلبك تنسي قد الباصي والسوفونير انا نزلت في راسي سكنتيني ما جبرت كيندير جو بونس ا توا انتي نسيتيني مازال انا نخمم فيك نبغى قاع راكن بدلتني العمر قلبي يبغيك بدلتني العمر قلبي يبغيك لن تنسيتيني مازال انا نخمم فيك لبغاك راكي بدلتني هالامر قلبي يبغي.